بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل عرض دروسنا في ما كتبه سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى رحمة الله عليه. موضوع درس اليوم اخترنا أن يكون رسالة للشيخ عبد الله بن حميد عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته، وقد صدر هذه الرسالة بهذا الحديث الذي رواه أبو داود: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ليس معنى ذلك أنه يأتيها بدين جديد، لكن الأمة حينما يتقادم عهدها بالإسلام تنسى كثير من معالم الإسلام، فإذا قيض الله عالما يجدد هذه، يعني يعيدهم إلى الكتاب والسنة كما كان، فهو جديد بالنسبة لهم، فهو جديد بالنسبة لهم. هذا معنى أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وما من شك أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من المجددين، شهد بذلك القريب والبعيد والعدو والصديق، ونفع الله به وتأسست هذه المملكة المباركة على دعوته، بمساعدة طبعا بنصرة الأمير الراشد محمد بن سعود وأبناؤه من بعده، و هكذا في أدوار دولة آل سعود إلى أن جدد أدوارها الملك الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله، وأبناؤه من بعد الملك أبو الملوك رحمه الله تعالى، وسدد خطوات أبنائه وورثته، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لي رسالة يعني في موضوع الشيخ محمد بعنوان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي من مجلدين، نوقشت والحمد لله اجتازت. المقصد أننا لا ننشغل في هذه المقدمات قبل عرض ما كتبه سماحة شيخنا. هل اليوم ما عندك جوال؟ إذن اعرض علينا من الكتاب، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب مني الأخ الفاضل بشير الأنصاري رئيس تحرير مجلة الإسلام التي تصدر بلاهور باكستان كتابة مقال يبين فيه يبين فيه حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا يسعني إلا إجابة طلبه. والواقع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تناول كثير من الكتاب ما يبين ما بين مؤيد ومفند، وإن كنت على يقين أن الدعاية قد خفت في هذا العصر، وعرف كثير من العقلاء في سائر الأقطار حقيقة دعوة الشيخ وصحتها، بل لقد أخذ بها كثير من دعاة الإسلام في العصر الحاضر كما سنشير إليه إن شاء الله. وغني عن التعريف أن الشيخ رحمه الله قد عاش في الفترة ما بين 1500 إلى سنة 200 من الهجرة، يعني من 1015 للهجرة. أي نعم. وثم توفي متى؟ 1206. أي نعم رحمه الله. نعم. وقد طلب العلم أول ما طلبه على والده في بلدة العيينة شمال مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حاليا في قلب نجد، حيث درس الحديث والتفسير والفقه الحنبلي على والده، كما كانت له عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. ولم يقتصر على طلب العلم في بلده، بل قد رحل إلى كثير من البلدان المجاورة. رحل إلى مكة المكرمة حاجا وطالبا، وإلى المدينة المنورة، ثم عاد إلى نجد ومنها إلى البصرة قاصدا الشام ولم يصل إليها. وممن أخذ عنهم العلم أثناء ترحاله الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف آل سيف النجدي، وقد استفاد منه كثيرا، وعن طريقه اتصل بالمحدث محمد حياة السندي، وكان هذان الشيخان على صفاء في العقيدة وتبرم مما عليه أبناء عصرهما من بدع وخرافات تصل في بعضها إلى درجة الشرك الأكبر. كما أخذ الشيخ العلم عن علي أفندي الداغستاني، نعم، الداغستاني، وإسماعيل العجلوني، والشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي، ومحمد العفالقي الأحسائي، وقد حصل في ذلك على إجازات علمية في صحيح البخاري ومسلم وشروحهما وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه ومؤلفات الدارمي ومسند الإمام الشافعي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغيرهما. وقد رأى الشيخ بثاقب نظره وبما منحه الله من تفكير وبما اكتسبه من معارف نتيجة مطالعته لكتب السلف المتقدمين وأخذه العلوم والمعارف من مصادر الإسلام الأولى الكتاب العزيز وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب التفسير المعتمدة، وكذلك تأثره بشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما رأى عليه مشايخه الذين تلقى عنهم العلم من خلوص التوحيد ودروس التوحيد. محمد حياة السندي هو غير محمد السندي الآخر صاحب الحواشي. أي نعم. وكلهم يعتنون كل منهما له عناية بالحديث، لكن محمد حياة السندي له عناية بالتوحيد أكثر، وهم يحسبون على الأحناف أي نعم. ولهذا أحد طلاب الجامعة رحمه الله كتب رسالة دكتوراه أشرفت عليها بعنوان جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية من مجلدين. طبعا المعتمد في هذه الرسالة هو النسخة الأصلية التي نوقش عليها الشيخ شمس رحمه الله. الزيادات التي زادها عند الطباعة هذه من عنده هو رحمة الله عليه. على كل حال يعني هذه الرسالة قيمة لأنها بيّنت جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، ومنهم الشيخ محمد حياة السندي شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تخرج على يديه في المدينة. نعم. قال: وما رأى عليه مشايخه الذين تلقى عنهم العلم من خلوص التوحيد وصفاء العقيدة كابن سيف والمحدث السندي وغيرهما. نعم، عبد الله بن سيف ومحدث عبد الله بن سيف هو أيضا في المدينة من أهل المجمعة، أدخله على كتب. قال له: هل تريد أن أريك ما أعددته من سلاح لأهل نجد الذين يعني خالفوا؟ قال: نعم. يعني انبهر الشيخ، ما يدري هل هو صحيح، فأدخله على مكتبته وقال: هذا هو السلاح، كلها مكتبة مشتملة على كتب التوحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي حققت التوحيد وأبطلت الشرك. نعم. قال: وغيرهما، أن كل ذلك قد أعطاه النظر الفاحص لما عليه قومه وبنو جلدته ومن جاورهم من البلدان من الانحراف عن طريق الإسلام الصحيح، يصل في بعض الحالات إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة، فقد رأى في تلك المناطق مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع أصول الدين، فكان هناك قبور تنسب إلى بعض الصحابة يقصدها الناس ويطلبون منها حاجاتهم ويستغيثون بها لرفع كروبهم وقضاء حاجاتهم. هذا وين هو؟ فيه في نجد، هي في جاوره والبلدان المجاورة. ها؟ والبلدان المجاورة. إيه، في البلدان المجاورة كان فيها قبور يقصدونها. إيه نعم، وسيذكر ربما ما في العيينة، ما في الدرعية. نعم. إيه نعم، غار الأمير نعم. ولقد وصلت الفحول. نعم نعم. ولقد وصلت الحال في بعضهم أن اتجهت العوانس من النساء إلى فحل من فحول النخل. إلى فحل فحال النخل. العانس اللي يعني تطول عليها العنوسة، ما يأتي أحد يخطبها، تذهب إلى فحل النخل وتضمه وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. هي قد تبتلى. على كل حال تعلق قلبها بغير الله. نعم، هذا من العقائد الباطلة، هذا بالدرعية. نعم. قال: اتجهت العوانس من النساء إلى فحل من فحول النخل يرددون بعبارة مسجوعة: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. وكما انتشرت هذه الخرافات في نجد، رأى مثلها في الحجاز وفي البصرة. أي نعم، انتشرت الخرافات في نجد وفي الحجاز وفي غيرها. أي نعم. وفي البصرة والزبير، وسمع مثلها في عدن واليمن، فوزن هذه الأفعال المنكرة بميزان الوحيين كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتقين، فرآهم في بعد عن منهج الدين وروحه، حيث رأى أنهم لم يعرفوا لماذا بعث الله الرسل ولماذا بعث الله محمدا للناس كافة. رآهم غيروا أصول الدين وفروعه، غيروا أصول الدين وفروعه إلا القليل. هذه إشارة إلى وضعهم الديني. أما الحالة السياسية فلم يكن الشيخ صور الوضع الديني، الشيخ عبد الله بن حميد. نعم صحيح. أما الحالة السياسية. نعم. وأما الحالة السياسية فلم يكن هناك ضابط ولا رادع من سلطان ولا وازع من دين إلا ما قضت به الأهواء، وكانت بلاده نجد وما جاورها مقسمة إلى أمارات صغيرة ومواطن قبائل تتناحر فيما بينها، وكل أمير كان على أهبة الاستعداد عندما تسنح له الفرصة ليعتدي على جيرانه إذا ما شعر منهم بضعف. أي نعم، كل أمير في هذه القرى يعني مستعد أن يعدو على جيرانه، خايف ومخيف. حتى بلدة التويم شاخ فيها 4 أمراء وهي بلدة صغيرة، كل أمير لا يخضع للثاني في هذه التمزق لا شك. نعم. قال: إذا ما شعر منهم بضعف أو عدم استعداد هكذا كانت حالة البلاد عند ظهور الشيخ. أي نعم، إذا الأمير شعر بضعف من جيرانه غزاهم، الله المستعان. ابتدأ الشيخ دعوته في هذا الجو وهذه الظروف، بدأها في قومه في بلدة حريملا. أي نعم، بدأها في قومه في مقر والده، كان والده قاضي حريملا. أي نعم، لكن تآمر عليه الأشرار. نعم سيذكر. حيث كان أبوه قاضيا فيها. نعم. فوضح لهم أنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا له، وأن عقيدتهم في القبور والأحجار والأشجار من الاستغاثة بها وصرف النذور لها، واعتقاد أنها وسائط بينهم وبين الله ضلال وزور. وقد عزز كلامه بآيات القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسيرة أصحابه والسلف الصالح، فوقع بينه وبين الناس نزاع وجدال، ولا سيما مع بعض المنتسبين للعلم في وقته، ولكن ذلك لم يثني عزم الشيخ ولم يفل من قوته، فاستمر يجاهد بلسانه وقلمه، وما زال معهم في أخذ ورد حتى طرد من حريملا وذهب إلى العيينة، واستطاع أن يقنع أميرها بصحة دعوته، فتبعه على ذلك غير أنه اضطر إلى إبعاد. كان أمير العيينة ابن معمر، أي نعم، أقنعه بصحة الدعوة وتبعه أول الأمر. نعم. غير أنه اضطر إلى إبعاده من قريته، لأنه جاءه تهديد من حاكم الإحساء بقطع خراجه، فكبر ذلك على الأمير. حاكم الأحساء بن عريعر. نعم، جاءه هدد بن معمر: إذا ما تخرج المطوع اللي عندك أو تقتله نقطع خراجك. فكبر هذا على الأمير، ما أخرج الشيخ، فكبر ذلك على الأمير، فأخرج الشيخ من بلدته، فاتجه إلى بلدة الدرعية حيث استقبله أميرها محمد بن سعود. نعم، أراد الله بهم خيرا آل سعود. نعم. وتعاهدا على القيام بالدعوة ونصرة الدين. لا إله إلا الله. نعم. فتعاهدا على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والتمسك بالكتاب والسنة. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شعائر الدين. وبعد أن استقر الأمر في الدرعية أخذ المستجيبون للدعوة يتوافدون عليه، وصارت الوفود تأتي من كل حدب وصوب. حينما علموا أن الشيخ في دار منعه، استمر الشيخ في دعوته مبينا معنى لا إله إلا الله، فشرح لهم معنى الألوهية ووضح أصول الدين، وأخذ في إرسال الرسائل إلى أمراء البلاد النجدية وقضاتها سالكا في ذلك سبيل اللين والحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. والأمير محمد بن أسعود يؤازره حسب مقدرته، ولكن خصوم الدعوة يعملوا جاهدين على خصوم الدعوة يعملون جاهدين. نعم. على تنفير القلوب عن الدعوة بكل الوسائل والاعتداء على الداخلين في الدعوة. ينفرون القلوب إلى الآن، ينفرون قالوا وهابية. الله المستعان. نعم. فلم يكن أمام الشيخ والأمير محمد بن سعود إلا الرد على هذه الادعاءات بالمثل، فدارت بينهم حروب استمرت 2 سنين، كان النصر في أغلبها حليف الشيخ والأمير. وقد ألف الشيخ مؤلفات كثيرة تبين حقيقة دعوته وصحة مأخذه وصفاء مشربه، وعلى كل من يريد أن يطلع على حقيقة هذه الدعوة فليطلع على هذه المؤلفات، وأغلبها في مسائل التوحيد وأصول الدين والرد على المخالفين، ومنها كتاب التوحيد. نعم. كتاب التوحيد. نعم. كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، مختصر السيرة النبوية، وأصول الإيمان، مسائل الجاهلية، مفيد المستفيد، وغيرها. ولا مانع هنا أن أشير إلى بيان عقيدة الشيخ وأتباعه، لعل في ذلك تصحيحا لأفكار الذين لم يطلعوا على الحقيقة بعد. إن عقيدة الشيخ وأتباعه هي عقيدة السلف الصالح، كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المتبعون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود ومن سار على نهجهم. فهو يرى كما يرون من أن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا مثيل له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، عالم بما كان وما يكون، قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فهو الفعال لما يريد، يثبت جميع صفات الله العلى. الفعال لما يريد سبحانه، هذا فيه إبطال عقيدة الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولوا إن الله علة تامة موجبة يتبعها معلولها، فهو علة الوجود، ومعنى علة الوجود يعني علة تامة يتبعها معلولها، ولهذا قالوا بقدم العالم. فهذا باطل، وقع فيه حتى يعني وقع فيه بعض الدعاة المشهورين، وكتب تحت العلة مبحث العلة هذا الكلام يعني يؤيده. إبطال هذا الكلام هو قوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي نعم. وكان الله ولم يكن قبله شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، هذا حديث صحيح. أي نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم. يثبت جميع صفات الله العلى وأسمائه الحسنى كما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، يؤمن بها ويمرها كما جاءت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فهو لا يكيف ولا يمثل ولا يعطل ولا يحرف، بل يثبتها حقيقة على لا يكيف ولا يمثل ولا عيش ولا يعطل ولا يحرف. يحرف ولا يحرف. إيش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف أن يجعل التمثيل أن يجعل له أن يجعل له مثلا يقيس عليه. التمثيل يجعل له مثال، يجعل له مثال موجود يقيس عليه. أما التكييف فهو يتصور شيء في خياله. أي نعم. ويكيفه عليه. أي نعم. هذا فرق واضح. مراتب الوجود كم هي؟ أربع. مرتبة في العلم، يعني مرتبة في الأذهان في العلم، ومرتبة في الكتابة، ومرتبة في النطق في اللسان، ومرتبة في الأعيان. أي نعم. فالذي وجد بعينه تمت له مراتب الوجود الأربع. أي نعم. فهذا المكيف يتخيل شيء في ذهنه قد لا يكون له وجود في الخارج، في خارج الذهن، ويقول إن الله كيفيته كذا وكيفيته كذا، افتراء من عنده. أي نعم. والله سبحانه وتعالى لا تكيف صفاته ولا تمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. ولا يعطل. ولا يعطل. أي نعم. ما يعطل صفات شأن الجهمية. أي نعم. يعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى، وإذا طرد مذهبهم لا يثبتون إلها، ليس كذا ليس كذا، إما سلوب وإما نفي اي نعم اغراق في النفي فلا يثبتون الها نعم ولا يحرف بل يثبتها حقيقة على وجه يليق بكماله على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويجب أن يفرد الله بالعبادة فلا يشرك به أحد هذه عقيدة الشيخ محمد نعم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ويبرأ من عبادة ما سواه كائنا من كان ويبرأ من عبادة الأحجار والأشجار والصالحين بأن يصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة فلا يجوز شيء من ذلك إلا لله عز وجل فلا استغاثة ولا استعانة ولا دعاء ولا توكل ولا ذبح ولا نذر إلا لله عز وجل فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له ويؤمن بالله واليوم الآخر والبعث بعد الموت ويؤمن بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار كما يؤمن بالقدر خيره وشره ويوالي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين ويمسك عما شجر بينهم كما أنه يوالي كافة أهل الإسلام وعلماءهم من أهل الحديث والفقه والتفسير والزهد والعبادة ولا سيما الأئمة الأربعة ويرى فضلهم وإمامتهم ولا يرى إجاب ما قاله مجتهد إلا بدليل تقوم به الحجة من الكتاب والسنة ويؤمن ويقر بكرامات الأولياء والصالحين غير أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم ولا يكفر أحدا من المسلمين بذنب إلا من كفره الكتاب لا يكفر أحد من المسلمين بذنب إلا من كفره الله ورسول نعم إلا من كفره الكتاب والسنة نعم ولا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه يرجو للمحسن ويخاف على المسيء يرجو للمحسن ويخاف على المسيء نعم ومع وضوح عقيدة الشيخ وصفائها وجلائها وتسطيرها في كتب تقرأ إلا أن بعضا من علماء السوء آلة السياسة وأعوان الرياسة وأدعياء العلم رأوا أن أتباع هذه الدعوة ورأوا أن اتباع هذه الدعوة سيحط من مقامهم ويصغر من شأنهم عند العامة فقادهم الهوى وحب الرياسة إلى أن استكبروا عن قبول الحق وسعوا بالفساد فأوحوا إلى العوام أن عقيدة الشيخ فاسدة ومخالفة لما عليه المسلمون وأنه ينقص من مقام الصالحين فلا ينبغي اتباعه وقد وصل بهم لا ينبغي اتباعه مثل ما قلت نعم صلى الله عليه وقد وصل بهم الأمر إلى أن حرضوا الدولة العثمانية على مقاومة الدعوة ووسوسوا إليها أن انتصار الدعوة هدم لدولتهم وما زالوا يستفزون ملوكها ويستنصرون بقوتها وجيشها وقضاتها حتى أوغروا صدرها على الشيخ ودعوته فانصاعت لهم الدولة وزادهم في ذلك ما رأوه من انتشار الدعوة وتأسيس الدولة السعودية وأنها أخذت تغزو العراق وأطراف الشام وتمتد إلى عمان وزادوا خوفهم الدولة العثمانية في هذا العهد ما كانت يعني هي التي تعين الأمراء بل من استولى على محل أو بلد تقره الدولة العثمانية وترسل له همايون يعني تأييد فكان يعني شريف مكة يعني بهذا الاعتبار كان مثلا أمير الأحساء بهذا الاعتبار فكذلك السعود في الدرعية كانوا بهذا الاعتبار ما يحتاجون أن يعينهم الخليفة بل إذا استولى واستقام له الأمر أرسلت له الدولة يعني إقرار، حتى أنها لقبت الملك عبد العزيز لما استولى على الأحساء لقبته بالباشا، وأرسلت له همايون تؤيده على ذلك. فهي في يعني يعتبر هذه حالة ضعف لا شك، لكن ما يقال إنهم خرجوا على الدولة العثمانية، لأن هذا نظام الدولة العثمانية، أن من استولى على بلد اعترفت له الدولة العثمانية بهذا الاستيلاء. حتى أن أشراف مكة كما يذكر السباعي في تاريخ مكة، يعني الأشراف بعضهم يقتل بعضا، فالدولة ترسل لهذا همايون وترسل للقاتل يعني في المساء همايون آخر، فهكذا من تغلب أرسلت له الدولة تأييد. فالله المستعان، يعني كانت هذه السنة وهذا هو المنهج التي كانت الدولة سائرة عليه، فلا يعتبر الأمير الذي يعني يقوى شأنه في ظل هذه الدولة لا يعتبر خارجا عليها. نعم، لا سيما نجد يعني ما لا نجد ما سارت فيها، يعني ما سار فيها جيش عثماني في وقته. أي نعم، والدولة العثمانية تركتها لوالي الأحساء. أي نعم، إذا قوي والي الأحساء ربما، لكن إذا قوي والي من ولاة نجد مثل ابن معمر أو غيره أو مثل آل سعود أقرته الدولة العثمانية على هذه الولاية. نعم. وزاد خوفهم حين رأوهم دخلوا مكة المكرمة عام 18 و200 ألف هجرية، فقام العثمانيون بدورهم بالقلم والسنان. وأما القلم فقد أوعزوا إلى بعض المنتسبين إلى العلم ممن قل نصيبه من الدين والعقل والحياء بأن يؤلفوا المؤلفات ضد الشيخ وأتباعه، مثل الشيخ دحلان، هذا انبرى له عالم من علماء الهند محمد بشير الشهسواني أو غيره، فكتب كتابا اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، كتاب ضخم. أي نعم، في رد نعم بواطل الشيخ دحلان. نعم، الشيخ دحلان هو مفتي دولة الأشراف يعني في وقته. نعم. قال: أما القلم فقد أوعزوا إلى بعض المنتسبين إلى العلم ممن قل نصيبه من الدين والعقل والحياء بأن يؤلفوا المؤلفات ضد الشيخ وأتباعه وينشروا بين الناس الأكاذيب والافتراءات. وأما السنان فقد كلفت الدولة والي مصر محمد علي باشا أن يجهز الجيوش إلى الجزيرة لحرب النجديين وإبادتهم، فرحب بالأمر. وراء هؤلاء دول الاستعمار، بريطانيا وهي أيضا من وراء هذا الجيش، جيش محمد علي باشا. هنا محمد علي باشا أصله ليس مصريا، هنا ليس عربيا، من ورائه الإنجليز أيضا مع الدولة العثمانية. نعم. قال: وأما السنان فقد كلفت الدولة والي مصر محمد علي باشا أن يجهز الجيوش إلى الجزيرة لحرب النجديين وإبادتهم، فرحب بالأمر فحاربهم، ولكنه مني بالهزائم في أول أمره. مني بالهزائم أول أمر. نعم. حتى تغلب عليهم عام 33 و200 ألف، وما فتئت بعض الأقطار التابعة للدولة العثمانية تنشر الدعايات والأكاذيب ضد الدعوة وتسميها تشنيعا بالوهابية. نعم. وأتباعها بالوهابيين، ولكن الله سبحانه رد كيدهم وازدادت الدعوة نفوذا وقوة وانتشارا، ولقد أصبح لقب وهابي يطلق على كل من دعا إلى اتباع نهج السلف الصالح ومحاربة البدع والخرافات والأوهام والدعوة إلى الكتاب والسنة. ولعله من المفيد أيها القارئ الكريم أن نذكر لك بعض الأسباب التي أدت إلى نفرة الناس من الدعوة أول أمرها. السبب الأول أن العامة والأقطار الإسلامية تنظر إلى الدولة العثمانية أنها دولة الخلافة وهي القائمة بنصر الدين ومحاربة الكافرين، فلما رأوها تقاوم هذه الدعوة السلفية النجدية ظنوا أنها دعوة مخالفة للدين الصحيح، بل لقد وصفهم البعض بأنهم خوارج. السبب الثاني ما قام به بعض أدعياء العلم من ذم الدعوة والشيخ وأتباعه وتنفير الناس من كل ذلك ووضع المؤلفات والرسائل في ذلك. السبب الثالث بعض ولاة مكة المكرمة. السبب الثاني ما قام به بعض أدعياء العلم من ذم الدعوة والشيخ وأتباعه وتنفير الناس من كل ذلك ووضع المؤلفات والرسائل في ذلك. السبب الثالث بعض ولاة مكة المكرمة والمدينة المنورة وبعض علمائها كانوا ممن عادى دعوة الشيخ وناوأها، فكان الحجاج يثقون بكلامهم ويسمعون منهم لما لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمنتسب إليهما من المكانة والثقة والقبول، فنسبوا إلى الشيخ وأتباعه أنهم لا يحترمون الأولياء والصالحين ويهدمون قبابهم ويمنعون من زيارة القبور ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأكاذيب والتشويهات. وإليك يا أخي الكريم عبارة لأحد علماء الدعوة وهو الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين فيها موقفهم من الأكاذيب الملفقة عليهم، فيقول رحمه الله: وأما ما يكذب علينا سترا للحق سترا للحق وتلبيسا على الخلق بأننا نفسر القرآن برأينا ونأخذ من الحديث ما وافق أفهامنا من دون مراجعة شرح ولا معول على شيخ، وأننا نضع من رتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقولنا النبي رمة في القبر وعصى أحدنا أنفع منه وليس له شفاعة، وأن زيارته غير مندوبة، وأنه كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله حتى نزل عليه فاعلم أنه لا إله إلا الله مع كون الآية مدنية، وأن لا نعتمد على أقوال العلماء فنتلف مؤلفات أهل المذاهب لكون فيها الحق والباطل، وأنها إيش بنفعل في المؤلفات؟ وأن لا نعتمد على أقوال العلماء فنتلف مؤلف نتلف نعم يعني يزعمون أن نعم علماء الدعوة يتلفون مؤلفات المذاهب، هذا كذب. نعم وأن مجسمة، وأن نكفر الناس على الإطلاق من أهل زماننا ومن بعد الستمائة إلا من هو على ما نحن عليه، ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرير عليه بأنه كان مشركا. إلا بعد إيش؟ التقرير بأنه كان مشركا وأن أبويه مات على الشرك بالله، وأن ننهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحرم زيارة القبور المشروعة مطلقا، وأن من دان بما نحن عليه سقطت عنه جميع التبعات حتى الديون، وأن لا نرى لأهل البيت رضوان الله عليهم حقا، وأن نجبرهم على تزويج غير الكفء لهم، فلا وجه لكل ذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها كان جوابنا في كل مسألة سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. فمن روى عنا شيئا من ذلك أو نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى. ثم شرع الشيخ رحمه الله يرد على كل فرقة بانفرادها، وقد تركت نقل ذلك خشية الإطالة. أثر الدعوة في البلاد النجدية: لقد كان لهذه الدعوة المباركة آثار كبيرة على منطقة نجد، نذكر بشيء من الإيجاز بعضها ليطلع القارئ الكريم ويقارن بين الواقع الذي تعيشه نجد بعد الدعوة والدعاية المغرضة التي سارت بها الركبان مناوئة للدعوة وإيقافا لسيرتها المباركة. قضت هذه الدعوة قضاء تاما على ما كان شائعا في نجد من الخرافات والشعوذات وتعظيم القبور والنذر لها والاعتقاد في بعض الأشجار والأحجار، وأحيت معالم الشريعة بعد اندثارها. كانوا متفرقين لا تجمعهم رابطة ولا يجمعهم حكم شرعي، بل كانوا في حالة تفرق واختلاف تطحنهم الحروب وتشتت شملهم النزاعات والنعارات. فوحدت هذه الدعوة كلمتهم على الحق وجمعت شملهم وجعلتهم تحت راية واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأخضعتهم لسلطان واحد يسوسهم بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة. ثالثا، كانوا يعيشون حياة جهل وعزلة عن الناس حتى وصل بهم الحال إلى الاعتقاد بالأحجار والغيران أو الغيران المظلمة، فانتشرتهم هذه الدعوة المباركة من حياة الجهل إلى نور العلم والدين والخير، فانتشرت فيهم علوم التفسير والحديث والتوحيد والفقه والنحو والسير والتواريخ، فظهر فيهم راسخون في العلم عمروا البلاد بمؤلفاتهم، فانتشرت في أنحاء الجزيرة وكانت سببا في هداية كثير ممن اطلعوا عليها وأدركوا حقيقة الدعوة وصفائها. رابعا، انتشر الأمن في ربوع البلاد حتى إن السائر في صحاريها وقفارها يسير الليالي الطوال لا يخشى إلا الله. انتشار الدعوة في الخارج: لقد كان من أهم أسباب انتشار الدعوة في الخارج استيلاء أهل الدعوة على مكة المكرمة عام 1200 هجرية، فصار الحجاج ولا سيما طلبة العلم منهم يخالطون علماء الدعوة ويسمعون منهم الخطب والمواعظ ويتلقون منهم الدعوة الصادقة والعقيدة الصافية التي تذكرهم بما ينقل عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، كما خبروا سيرة الدولة السعودية والدعوة فيها فأدركوا حقيقة الدعوة. فكانت النتيجة أن تأثروا بما سمعوا وبما شاهدوا، فأخذوا ينشرون في بلادهم التوحيد ويحاربون الخرافات ويقاومون القبور بين الداعين إلى تقديس القبور وبناء القباب عليها. وقد انتشرت الدعوة في بلدان كثيرة منها نيجيريا والسودان والهند والباكستان واندونيسيا، كما انتشرت في العراق والشام ومصر والجزائر وعمان وبلاد فارس، ولا أطيل بذكر أسماء الذين حملوا هذه الدعوة إلى الأقطار المذكورة والسبيل الذي سلكوا في ذلك وما واجههم من عقبات وما حالفهم من انتصارات. بل يكفي أن نقول إن كل دعوة إصلاحية ثائرة على البدع والخرافات والشعوذات إلى يومنا هذا توصف بأنها وهابية، وكفى بذلك فخرا وصدقا على نية الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وبالجملة فقد كان لهذه الدعوة المباركة أثر عظيم وخطير في العالم الإسلامي من نواحي مختلفة، وكانت الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله، استضاء بنورها زعماء الإصلاح في كافة أقطار العالم الإسلامي. ولا يبالغ من يقول إن كل الحركات الإصلاحية مدينة للدعوة الوهابية وأختتم هذه العجالة بذكر ثناء بعض العلماء على الشيخ ودعوته من المسلمين وغير المسلمين الذين يتابعون الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي. يقول محمود شكري الألوسي العراقي في كتابه تاريخ نجد: كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب من بيت علم في نواحي نجد، وله معرفة تامة بالحديث والفقه، وقد كان من العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكان يعلم الناس الصلاة وأحكامها وسائر أركان الدين، وقد وجد في تعليم الناس وحثهم على الطاعة وأمرهم بتعليم أصول الدين الإسلامي، فلم يبق أحد من عوام أهل النجد جاهلا بأحكام الدين، بل كلهم تعلموا ذلك، وانتفع الناس بسيرته المرضية وإرشاده النافع انتهى. وقال الأمير شكيب أرسلان في كتابه حاضرة العالم الإسلامي حاضر العالم الإسلامي: أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب يفكر في إعادة الإسلام لنقاوته الأولى، ولهذا يسمى مذهبه مذهب عقيدة السلف. ومن هنا فإنه أنكر الاعتقاد بالأولياء والزيارة البدعية للقبور والاستغاثة بغير الله وغير ذلك، واستشهد على صحة آرائه بالآيات القرآنية والأحاديث المصطفوية انتهى باختصار. ومما قاله الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية من علماء الأزهر بمصر، وأنهم أي أتباع محمد بن عبد الوهاب حنابلة منتسبون لمذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع، فهم لا يدعون إلا بقول ولا بالكتابة أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب جديد، ولا اخترع علما غير ما كان عليه السلف الصالح، وإنما كان علمه وجهاده لإحياء العلم بالدين الصحيح، لإحياء العمل بالدين الصحيح، وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد الألوهية والعبادة لله وحده، ذلا وخضوعا ودعاء ونذرا وحلفا وتوكلا وطاعة لشرائعه انتهى. وقال عبد المتعالي الصعيدي في كتابه المجددون في الإسلام: وقد تهيأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب ما لم يتهيأ لغيره من علماء نجد، فكان أوسع منهم علما وأعرف بالعلماء السابقين الذين كانت لهم جولة في الإصلاح، ولم يقع في ذلك الجمود والركود الذي وقع فيه علماء عصره حتى ألفوا ما فيه من البدع وأخذوها على أنها من أصول الدين وأركانه إلى آخره. ويقول الدكتور طه حسين في حقيقة دعوة الشيخ أن هذا المذهب الجديد قديم معنى، والواقع أنه جديد بالنسبة إلى المعاصرين، ولكنه قديم في حقيقة الأمر، لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى الإسلام الخالص النقي المطهر من شوائب الشرك والوثنية، وهو الدعوة إلى الإسلام كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خالصا ملغيا كل واسطة بين الله والناس، إلى أن قال: ولولا أن الترك والمصريين اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوة وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها، لكان من المرجو أن يوحد هذا المذهب كلمة العرب في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري، كما وحد ظهور الإسلام كلمته في القرن الأول. ثم قال: والذي يعنينا من هذا المذهب أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب، فقد كان هذا الأثر عظيما وخطيرا من نواحي مختلفة، فهو قد أيقظ النفس العربية، فوضع أمامها مثلا أعلى أحبته وجاهدت في سبيله بالسيف والقلم والسنان، وهو لغة المسلمين جميعا وأهل العراق والشام ومصر بنوع خاص إلى جزيرة العرب. وقال عمر أبو النصر: وإذا ذهبنا نبحث الدعوة الوهابية في مصادرها ونتولاها بالنقد والبحث والتحقيق، وجدنا أنها لا تختلف عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا في بعض التبسيط والتطويل، وليس للوهابيين مذهب خاص يدعى باسمهم كما يقول بعض الحاملين عليهم، وإنما مذهبهم مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وليس فيما يطلبون ويدعون إليه ما ينافي السنة ولا يتفق مع القرآن الكريم، وهم ينكرون هذا التضليل الذي يحاوله بعض الشيوخ وغير الشيوخ، وهذا الإغراق في إقامة القباب حول الأضرحة والقبور والصلاة فيها وإقامة المباخر وطلب الشفاعة من أصحابها، والإسلام ينهى عن هذا، وليس في الإسلام وسيط وليس هناك من يشفع عنده إلا بإذنه. ومن مقالات غير المسلمين نقتطف هاتين الكلمتين، يقول مؤلف كتاب حاضر عالم الإسلام سوتدارد الأمريكي نعم لوثروب، نعم مؤلف كتاب حاضر العالم الإسلامي هو لوثروب في أسماء، نعم، بعد أن ذكر ما عليه حالة المسلمين إلى إبان ظهور الشيخ وما هم فيه من التفكك والتحلل والبعد عن الدين والانهماك في المحرمات وانتشار الرذائل والبعد عن فضائل القرآن، حتى شمل ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال: وفيما العالم الإسلامي مستغرق في هجعته ومدلج في ظلمته، إذ بصوت يدوي من قلب صحراء شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام يوقظ المؤمنين ويدعوهم إلى الإصلاح والرجوع إلى سواء السبيل والصراط المستقيم، فكان الصارخ هذا الصوت، وإنما هو المصلح المشهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت واندلعت ألسنتها إلى كل زاوية من زوايا العالم الإسلامي، ثم أخذ هذا الداعي يحض المسلمين على إصلاح النفوس واستعادة المجد الإسلامي القديم والعز التليد، فتبدت تباشير صبح الإصلاح، ثم بدت اليقظة الكبرى في عالم الإسلام. ويقول كارل بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان نعم، بعد أن استعرض حياة الشيخ ونشأته ورحلاته العلمية قال: ولما آب إلى بلده الأول سعى أول ما سعى إلى أن يعيد إلى العقيدة والحياة الإسلاميتين صفاءهما الأصلي في محيطه الضيق، ولقد شجب تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم يريد رفعه فوق منزلته والأولياء على اختلاف صوره، وكان ذلك قد شاع بين المسلمين منذ قرود تقليدا للنصرانية وبعض الطقوس الدينية الأكثر بدائية راميا بالشرك أولئك الذين يشاركون في هذا التقديس، والذي يقضي القرآن بحربهم حتى يرجعوا عن غيهم. ولو ذهبت أيها القارئ الكريم أنقل لك كل ما قيل في الشيخ ودعوته من الثناء والإعجاب والتأييد لطال بنا المقام ولاستغرق ذلك منا الصفحات الطوال، ولكن في هذه الإشارة غنية لمن يريد الحق ويسلك طريق الإنصاف، والله أسأله أن يتولى الجميع برعايته، آمين، وأن يحفظ علينا ديننا، آمين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، آمين، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى رحمه الله. نعم، و ما في أقول يعني، الحمد لله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هل في الرسائل حسان في نصائح الإخوان، الأمر بالمعروف والنهي، في رسائل مفيدة كلها للشيخ رحمه الله، كلها الشيخ عبد الله بن حميد. نعم، والشيخ بن باز كتب أيضا في شأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني المشايخ، مشايخ الدعوة، المشايخ المشهورين شهدوا. نعم، يقول الأخ كنت إيش مدمن أظن إلى النظر إلى المحرمات وأرتكب معاصي وحلت بي عقوبة وتبت إلى الله، وبعد سنوات مديدة وعديدة عدت مرة أخرى إلى النظر إلى المحرمات، فما تنصحني؟ أنصحك بالتوبة إلى الله، ترك النظر إلى المحرمات وتوب إلى الله عز وجل، واشتغل بما ينفعك عند الله، اشتغل بالعبادة، اشتغل بالذكر، ونسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. الله المستعان. تفضل. خاف انه تزوج، انا ادري. وينصحك الأخ بالزواج إن كنت لم تتزوج، وإن كنت متزوجا فتزوج ثانية إلى أربع. نعم، أنت متزوج، أي الله يزوجك. أي نعم، المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. نعم، ها، هو الوصول إلى الوصول إلى المحرم الحقيقي في هذا الزمن وفي غيره لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر، يعني من سبحان الله، من لطف الله عز وجل أنه أعطى الإنسان هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فالأمر ميسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. الأمر واضح، يعني ما فيه أي نعم، لكن ما أدري شلون أنت تريد أن تعرض السؤال. إذا اشتدت الفتنة يعني يرخص، يكون أجر لا شك، أجر المتمسك بالحق في آخر الزمان كأجر 50 من الصحابة. نعم، هذا المعنى الذي تشير إليه صحيح فعلا، يعني بقدر ما يعاني الشخص في تمسكه بالحق يؤجر إن شاء الله. نعم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، هذا إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، عندك سؤال الظاهر وذهب. نعم، سورة نوح. أخاف من رأى منكم منكرا لا المنهج منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا منهج واضح. أي نعم، إذا لم تستطع إلا بالقلب، القلب ما لحد عليه سلطان، يعني القلب من فضل الله عز وجل أنه ليس لأحد عليه في الحب والبغض، تبغض المنكر وتحب المعروف، ما في أحد يتسلط على القلب ويجعلك تحب المنكر وتبغض المعروف، لا. فيعني الإنكار في القلب يعني مقدور عليه. نعم. ها صورة نوح ما أدري والله، على كل حال إذا أنت إذا هل وصف نوح يعني وصفا كما وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ها اقرأ سورة نوح، هي لا بأس يعني اقرأ سورة نوح واقرأ القرآن كله. على كل حال لا يتمادى بك هذا الأمر، ما هو الشيطان علم بآية الكرسي صدقك وهو كذوب. لا أخبر من أخبر أبا هريرة يعني، فعلمه أن يقرأ آية الكرسي ولا يقربه شيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. أي ممكن يمكن يريد أن يستجريك. نعم نعم، نسأل الله العفو والعافية. كل حال أنت تعرف فضل هذه السورة وفضل القرآن كله قبل أن تأتيك هذه الرؤى. أي نعم، اللهم صل وسلم. نعم، في مكة المكرمة بعض المعتمرين ماذا فعلوا؟ شربوا. أي أثناء وهو يؤدي المسعى يؤدي السعي أو يؤدي الطواف، لا بأس، ما في بأس، لا ما تبطل، إنما الشرب يبطل الصلاة فقط. هي هي مسألة التفضيل، وليس الذكر كالأنثى وللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن من ناحية الأكل يعني هذه تحتاج تمرة وهذا يحتاج تمرة، هذا من باب المساواة. زي ما في بأس، هذه تكون المعاملة في مثل بعض، لكن في الميراث يصير للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، لكن أحسن الله عليك، المحب الميل للولد أو الذكر أكثر من الأنثى، هذا مجبول. أقول جبلت القلوب إذا كانت المحبة يعني ما تتجاوز المحبة الطبيعية. أي نعم، أما إذا كانت المحبة تتجاوز إلى ظلم البنت على سبيل الولد، لا. أي نعم، خلينا نشوف الورقة هذه وبارك الله فيك. يقول بعد أذان الفجر وصلاتي نافلة، نافلة إيش الفجر، هل تجوز صلاة النفل إلى إقامة الصلاة؟ لا، ما فيه إلا ركعتين، إذا أذن المؤذن للفجر ما فيه إلا الرغيبة، ركعتين قبل الفجر فقط. أي نعم، فيه جهل بسبب التفريط، فرط فيما لا يسعه جهله فهذا يؤاخذ، وفيه جهل بسبب الإعراض. نبه فأعرق الروح، أنت صغير أنت تعلمني، أي ولا قال أنت من الطائفة الفلانية أنت تعلمني، استكبر عليه، فهذا الجهل أيضا يؤاخذ عليه. لكن فيه جهل بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد، ثم هو لا يصل إلى الحقيقة، يعني بعد استفراغ وسعه وبذل جهده ما وصل إلى الحقيقة، فهذا يعذر بجهله، لكن لا يقع هذا الجهل في أصول في التوحيد. أفي الله شك؟ خلاص. أي نعم، لا يقع في أصل التوحيد، ما يقع يا أخي. يدعون غير الله، أي نعم، هم يعلمون أنه لا خالق إلا الله ويعرفون الله عز وجل، لكنهم خالفوا، يعني تناقضوا، وما فطنوا إلى تناقضهم، فأنت تذكرهم بالتناقض. إذا أصروا على دين أبي جهل فحكموا حكم أبي جهل، وإذا نبهتهم إلى التناقض فيعني رجعوا إلى التوحيد، فالحمد لله، هذا هو المطلوب. أظنك ما تلقي يعني ذهنك وفهمك لما أقول، أنت في ذهنك شيء. كيف ما يكفر المشرك؟ لا لا، شوف أنا بقول لك أن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يعني فعلا فصل بين العقوبة وبين يعني الحكم عليه بالذنب، قد يحكم عليه بالذنب وقد يكون فيه شيء من الشرك، لكن العقوبة لا يعاقب حتى يبين له، إيه نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا نص قاطع. نعم، لأنهم وش يقولون، وش شبهتهم؟ يقولون ندفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن وش شأن أبي بكر؟ يعني أنكروا استمرار وجوب دفع الزكاة لمن تولى الأمر، فأنكروا وجوب دفع الزكاة المستمر، فهنا أنكروا شيئا معلوم من الدين بالضرورة. أي نعم، أي لكن بين لهم، بين لهم وأصروا، غلب عليهم البخل، غلب عليهم البخل فآثروا الأموال في هذا نوع من الشرك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم، ها، الشخص الحي إذا أمكنه أن يعتمر عن نفسه لا يجزي، الشخص الحي إذا أمكنه أن يعتمر عن نفسه لا يجزيه، أي نعم، إذا لم يمكنه، أي نعم، فينيب من يعتمر عنه. ها؟ يعني لا، هذا أقول هذا خطأ، لا بد أن يخبره بأنه سيعتمر عنه حتى ينوي. أي نعم، على كل تقع العمرة عنه، هو لبيك عن شبرمة، الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فأخبره بأنه قريب له أو كذا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والعلماء يقولون إذا اعتمر عن شخص بهذه المثابة، أي نعم، وهو لم ينوي، فتقع العمرة عنه هو، عن الفاعل. أي ها؟ ما سمعتك وش تقول؟ خلاص عملت عمرة عن نفسك وحجيت، تهدي أن تحوج لها ما دام ما حجيت حجة الإسلام و... أي طبعا نعم تدخلها النيابة إذا أهديتها له وهو يعني غير مستطيع ومات على هذه الحال، أرجو إن شاء الله أنه أي نعم. لكن إذا استطاع أن يؤدي الفرض فنعم، والله المستعان. نعم شيخ. يصلي خلف الصف لا أي نعم، لا صلاة لمن صلى أي نعم منفردا خلف الصف إلا إذا ما وجد فرجة أي نعم فيصلي خلف الصف، والله أعلم. نعم شيخ. كيف؟ ينبغي أن يمشي حتى ينتهي به الصف. أي نعم، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. ولو فاته بعض الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقوله فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. أي نعم الأمر واضح. أي نعم. ها شلون إذا لم يصلي منفردا متعمدا وله مندوحة أن يصلي بجانب أحد أي نعم فلا تبطل إذا صلى معه أحد ولو بعيد، أي فالصلاة صحيحة لكنه فوت على نفسه الثواب أو فوت على نفسه ثواب كبير، والله أعلم.